بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 83 بعد 500 من دروس جامع المسائل، وقد أخذنا بالأمس السؤال الذي هو متعلق بالإيمان بالكتب، وأخذنا ما يتعلق بما معنى الإيمان بالكتب، وبقي فيها أن نقول يجب الإيمان بالكتب يكون إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا. إيمانا مجملا يعني نؤمن إجمالا بكل الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء والرسل. قال الله تعالى: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. إذن لابد أن نؤمن بجميع هذه الكتب التي أنزلت على الأنبياء. وقال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. أي كتاب أنزله الله يجب علينا أن نؤمن به على وجه الإجمال، نؤمن بهذه الكتب جميعا، وهي كثيرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان صفحة 244، وهذا الكلام جميل ومختصر مفيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قوله وكتبه، قال: أن تؤمن بما سمى الله من كتبه في كتابه، يعني هذا الإيمان المفصل، أن نؤمن بما سمى الله من هذه الكتب. وسيأتينا في سؤال مستقل، وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف. فقال: أن تؤمن بما سمى الله من كتبه في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة، وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها. يعني هناك كتب على بقية الأنبياء والمرسلين لا نعلمها، نؤمن بها إجمالا. ثم قال: وتؤمن بالفرقان الذي هو القرآن. هذا إيمان خاص، القرآن يحتاج إلى إيمان خاص بالقرآن وهو من كتب الله. قال شيخ الإسلام: وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب، بمعنى أن هناك أشياء أمور خاصة أكثر في الإيمان بالقرآن. قال: وإيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان، وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه. هذا ما معنى هذا الكلام، أننا إذا قلنا الآن في هذا العصر نؤمن بالتوراة، بمعنى أن نقر بها بالقلب واللسان، لكن هل نتبع ما فيها الآن؟ لا، لأن القرآن قد نسخها. وإذا قلنا نؤمن بالإنجيل، نؤمن بها بمعنى أن نقر بما أن ما فيها من عند الله، طبعا هذا الغير محرفة، ونقر بذلك بألسنتنا وبقلوبنا. أما الإقرار بالعمل والاتباع فلا نتبع إلا ما في القرآن، لأنه قد نسخ الكتب السابقة. فهذا كلام مختصر ومفيد لشيخ الإسلام في هذا الباب. فيكون الإيمان بالقرآن هو من الإيمان المفصل، فنحن نؤمن إيمانا مفصلا بما سمى الله من كتبه، وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، كما سيأتينا في سؤال مستقل. وإيماننا بالقرآن يتضمن إضافة على ما ذكر من الإيمان بالكتب السابقة، القرآن يجب علينا أن نؤمن بأشياء أخرى، أن نؤمن أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب. هذا لابد أن نؤمن أن القرآن نسخ الكتب التي قبله، فليس لأحد أن يتبع غير القرآن. هذا من الإيمان بالقرآن، أن تؤمن أنه نسخ ما قبله من الكتب. ونؤمن كذلك أنه لا يأتي كتاب بعده ويغيره أو يبدله أبدا، القرآن هو آخر الكتب، فلا يأتي كتاب بعده ولا يغير ولا يبدل من شرائعه بعده أبدا، لأنه آخر الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه الذي هو آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ونؤمن كذلك أنه من كذب بشيء من القرآن من الأمم فإنه يكذب بجميع الكتب. الذي يكذب بالقرآن يعتبر مكذبا بجميع الكتب، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن هذا القرآن وأنه يجب اتباعه ويجب أن نعمل بما فيه وأن نؤمن بما فيه من المواعظ ومن الأحكام ومن القصص ومن الأخبار. فالقرآن جعله الله سبحانه وتعالى مهيمنا على الكتب شاهدا عليها، جعل الله القرآن مهيمنا على الكتب شاهدا عليها. وسيأتينا في درس في سؤال مستقل ما معنى أن القرآن مهيمن على الكتب. إذن نقول الإيمان، خلاصة الكلام، الإيمان بالكتب إيمان مجمل بجميع الكتب التي نعلمها والتي لا نعلمها، ثم إيمان مفصل بما سمى الله من هذه الكتب، ثم إيمان يعني خاص بالقرآن بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه الإيمان وأن هذا القرآن قد نسخ الكتب السابقة فليس لأحد أن يتبع غير القرآن، وأنه لا يأتي كتاب بعده ينسخه أو يغيره، وأنه ليس لأحد الخروج عن شيء من أحكامه، وأن القرآن جعله الله مهيمنا على الكتب السابقة وشاهدا عليها. وكذلك نؤمن بالقرآن بمعنى أننا نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، كل ما في القرآن من الأوامر نمتثلها ونجتنب النواهي. وكذلك من الإيمان بالقرآن تحليل حلاله وتحريم حرامه، وكذلك من الإيمان بالقرآن الاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه، ومن الإيمان بالقرآن العمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده، ومن الإيمان بالقرآن تلاوته آناء الليل وآناء النهار، هذا من الإيمان بالقرآن، ومن الإيمان بالقرآن الذب عنه من تحريف الغالين وانتحال المبطلين أن تدافع عنه، ومن الإيمان بالقرآن النصيحة له ظاهرا وباطنا بجميع معانيها. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة للقرآن تكون بهذه الأشياء التي ذكرناها آنفا، تكون بامتثال أوامره اجتناب نواهيه. كيف تنصح للقرآن؟ بعضهم يقول: كيف أنصح للقرآن؟ تنصح للقرآن أن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، أن تحل حلاله وأن تحرم حرامه، أن تعتبر بأمثاله، أن تتعظ بقصصه، تعمل بمحكمه، تسلم المتشابهه، تتلوه آناء الليل وآناء النهار، تقوم به، أن تذب عنه من تحريف الغالين وانتحال المبطلين. هذا معنى الإيمان، هذا معنى النصيحة لكتاب الله. وبعض الناس الذي يأخذ هذا العلم علما مجردا بدون أن يفكر وبدون أن يعمل يخالف ويناقض قوله فعله، وهو يقول: أنا مؤمن بالقرآن لكنه يهجر القرآن، يهجر القرآن، ما يتلوه إلا في رمضان وبعض الأحيان في رمضان، وبقية السنة ما يعني لا يقرأ القرآن ولا ينتبه للقرآن ولا يتلوه ولا يقوم به. وهذا يناقض كونك مؤمن بأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، كيف تهجر كلام الله سبحانه وتعالى وهو شفاء القلوب. وكذلك الذي يقول: أنا أؤمن بالقرآن لكنه يستمع إلى هؤلاء المشككين الذين يشككون في الآيات من المستشرقين ومن أولئك المبطلون الذين يشككون الناس في القرآن وفي الآيات وفي نزولها، والعياذ بالله، وهم كثير من هؤلاء الحداثيين وغيرهم من الفلاسفة وغيرهم من العلمانيين الذين يشككون الناس في القرآن وفي آياته. وكذلك الذي يقول: أنا أؤمن بالقرآن، وهو لا يسلم للمتشابهات منه ويقع في المتشابه في الأسماء والصفات، فينكر الأسماء والصفات أو يحرف الأسماء والصفات عن معانيها، أو ولا يعمل بمحكم القرآن، ولا يرد المتشابه إلى المحكم، ولا يتعظ بالقصص، ولا يعتبر بالأمثال، هذا يكون يعني إيمانه فيه نقص بالقرآن. أن يقول أنا مؤمن بالقرآن وهو لا يعمل هذه الأشياء، وكذلك لا يمتثل الأوامر ولا يتنب النواهي ولا يحل الحلال الذي فيه ولا يحرم الحرام، فيكون ذلك يعني الغلاء كلامه أنه مؤمن بالقرآن ادعاء عار عن التنفيذ وعار عن الصحة. فلا بد أن يكون الإنسان أن يكون قولا وعملا، أن يؤمن بالقرآن ويعمل بذلك كما ذكرنا آنفا. فهذا هو الذي يؤمن بالقرآن، يكون متبعا للقرآن، يكون عاملا بأوامره ومجتنب لنواهيه ومحل لحلاله ومحرم لحرامه، يعتبر بالأمثال ويتعظ ويتلوه على قدر استطاعته في الليل والنهار، ويعمل به ويذب عنه وينصح له. هذا هو الذي يؤمن بالقرآن. ما فائدة أننا ندرس هذا الشيء، أن نقول نؤمن بكتب الله ونؤمن بالقرآن، إلا هذا أن الإنسان يعظم كتاب الله ويعرف ما فيه من الأوامر والنواهي والقصص ويتعظ بها، كما قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لأن هذا كلام الله لا بد أن يدخل في قلوبنا الحب لكلام الله سبحانه وتعالى والتعظيم له. فهذا هو تكملة الدرس الماضي، ويكون الدرس الأول والدرس الثاني فيه بما معنى الإيمان بالكتب. ما هو المعنى؟ هذا الذي أخذناه هو معنى الإيمان بالكتب، أن نقوم بذلك كلها الذي ذكرناه في الدرس الأول وفي الدرس الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.